بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فاسمحوا لي أن أستثني من الحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا قبل ذلك في كل ليلة، وأن أتكلم الليل عن موضوع، ولا سيما وأن هذا الموضوع يلمس ويلامس ألما في قلوبنا، وقد علتنا ربما وتملكتنا بسبب أحوال ما يستلزم أن نتكلم في هذا المعنى. وعنوان هذه الكلمة الظلم عاقبته وعواقبه. فكلنا يلمس ويرى في هذه الأيام، وعلى الخصوص في يومنا هذا، كل هذه الأحوال التي تعبر عن الظلم الشديد. فنحن لن نتطرق إلى أحداث ولا أشخاص، لكن نقول في إشارة إن الظلم قد كثر ويكثر، ويرعاه كثير من الناس في هذه الأيام ويفرحون به ويهللون له، لأن بعض الناس يوافق هواهم ما عليه الظالم، ولذا فربما ترى ترحيبا عاليا من كثير من الناس بالظلم وبارتكابه. نسأل الله العفو والعافية. والكلمة لا تكفي في الحقيقة لي، يعني وقت الكلمة لا يكفي للكلام حول هذا الموضوع بجوانبه كلها، لكن نقول بعض يعني المعاني التي تشير إلى شدة أو عاقبة الظلم عند الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى حذر من الظلم في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ويقول الله سبحانه وتعالى في شأن الظالمين أيضا: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. ويقول الله عز وجل أيضا في مصير الظالمين: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ويقول الله عز وجل في حال الظالمين يوم القيامة: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم فإنها ليسها بينها وبين الله حجاب. هذه نصوص مجملة في بيان حرمة الظلم وعاقبته. والظلم حرمه الله سبحانه وتعالى لأن الظلم تغيير للأمور عن مواضعها الشرعية، فالظالم يغير حقائق الأمور ويضعها في غير ما هو موضعها ويجعلها في غير ما هو موضعها، ولذلك يكون قد ظلم وجار. ونقول إن دولة الظلم لا تدوم، يعني مهما علت ومهما قويت شوكة الظالمين، وكانت لهم دولة وكانت لهم صولة وكانت لهم قوة، فإنها لا تدوم. فإنها لو دامت لهم لدامت لمن كان قبلهم، فدولة الظلم لا تدوم، لأن الليل لا يدوم، فمهما طال الليل لا بد من طلوع النهار، مهما أظلم الليل واشتدت ظلمته لا بد من أن يطلع النهار. ولذا فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. لا بد لهم من موعد، مهما طال الليل سيطلع النهار، لا بد من انتهاء جولة الظالم، لا بد من انتهاء دولة الظلم. متى ذلك؟ الله أعلم، لكن لا بد من نهايتها. وعند نهاية دولة الظلم تكون النهاية مأساوية، تكون النهاية التي فيها النكال من الله سبحانه وتعالى لهم. فإذا طلع النهار بعد الظلام الطويل وبعد الظلمة الشديدة، إذا طلع النهار، طلع النهار بقصف الأعمار وخراب الديار. إذا طلع النهار، طلع النهار بقصف الأعمار وخراب الديار، أي لهؤلاء الظالمين. قال الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، يجعلها نكالا لأهلها. وقال الله عز وجل في شأن القرى الظالمة: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، أين بيوت الظالمين كلهم؟ أين بيت الفرعون؟ خاوي. أين بيت ثمود؟ أين بيت عاد؟ أين بيت فلان؟ أين بيت مبارك؟ خاوي. تلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. فليس الظالم له أبدا دوام، لا بد له من نهاية، ولا بد أن سيطلع نهار العدل، ولا بد أن الله عز وجل سيجعل له نهاية مهما طال ظلمه، فإنها سنة الله التي لا تتخلف. يقول الله عز وجل في كتابه: إنه لا يفلح الظالمون. أبدا، إنه لا يفلح الظالمون. ويقول الله عز وجل في سنته هذه في الظالمين، قال: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه سنة الله في الظالمين، هذه سنة الله في أهل الظلم، لن تتغير، لن تتحول مهما طال الظلم، لا بد أنه سيأتي عليه يوم وينتهي. ولذا نقول لكل ظالم: اعتبر بمن قبلك، اعتبر بمن سبقك، أين الفرعون؟ أين كذا؟ أين كذا؟ أين كذا؟ أين هؤلاء الظالمين؟ وما كان مصيرهم ومآلهم؟ فكذلك أيها الظالم في كل زمان ومكان، اعتبر خير لك، اعتبر بمن سبقك. انظر إلى الفرعون الذي فرق بين شعبه وجعل طائفة في العلو وطائفة يدهسها بأقدامه. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. ما كانت عاقبة الفرعون؟ ما كان مصير الفرعون في نهاية الأمر؟ هل دام له ما كان يظن؟ هل دامت له هذه الفرعنة التي كان الشعب من حوله يقول له: أنت ربنا الأعلى، افعل، أنت ربنا الأعلى؟ أبدا والله، لقد أهلك الله الفرعون وأهلك من كانوا مع الفرعون، فأخذناه وجنوده. ما أخذه الله وحده، بل أخذ معه كذلك من يعينوه على ظلمه وعلى بطشه ولذلك نقول لكل ظالم اعتبر، اعتبر بالفرعون، ما أحد وصل في درجة الملك من الناس كما وصل الفرعون، حتى أنه لما رأى الناس يموتون من حوله وهو حي قال العلماء إن مما جعل الفرعون يقول أنا ربكم الأعلى أنه عمر طويلا، فكان الناس يموتون وهو قوي، عضلاته طلعة ومفتولة وعمال ينفخ في عضلاته ويخوف الناس ويقول في الناس ما يشاء، فظن أنه رب الناس يفعل فيهم ما يشاء، فقال أنا ربكم الأعلى، لأن الناس كانوا يموتون فرعون قاعد قوي، ولذلك جعل يقول أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ولذلك نقول لكل ظالم اعتبر، اعتبر بمن قبلك، اعتبر بمن سبقك من الظالمين. الله سبحانه وتعالى قال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم فتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. كل هذا ولم تعتبروا، كل هذا وتكررون نفس المأساة وتكررون نفس المعاني. إن كل ظالم يكون له في الغالب قدوة يمثلها ويقتدي بها ويقلدها، فنقول له هذه القدوة التي أنت تقلدها انظر في مصيرها، ماذا كان مصير الظالم الذي قبلك، ما أدى به هذا الظلم في نهاية الأمر، أدى به إلى الهلاك واللعنات والسباب، ويوم القيامة ما ينتظره عند الله سبحانه وتعالى. ونقول للمظلومين اعلم أيها المظلوم أن سنة الله عز وجل في هلاك الظالم أنه كلما اشتد الظلم والطغيان كلما اقترب أجل الظالم من النهاية. قال الله عز وجل وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. ويومئذ لا ينفع الندم ولا ينفع البكاء ولا ينفع الرجوع، كما قال الله عز وجل في شأن الفرعون الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، جاي دلوقتي، ولذلك لن ينفع الندم عند ذلك. ونقول كذلك لك أيها المظلوم إياك أن تظن أن الله عز وجل يغفل عن مظلمتك ويغفل عما أنت فيه، وإلا هذا سوء ظن بالله عز وجل. إياك أن تظن ذلك في ربك مهما بلغ الظلم عليك ومهما ظلمك الظالم، أحسن الظن بربك واعلم أن ربك يعلم ما أنت فيه، وإن الله لا يضيع أجرك أبدا ولن يضيعك حتى وإن وصل الظلم مهما وصل بك. قال الله عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إياك تظن أن الله يغفل عنك وعما أنت فيه مما تعانيه من هذا الظلم، بل جعل الله عز وجل لك ولدعوتك عنده شأنا وقدرا، حتى ولو كنت عاصيا، حتى ولو كنت عاصيا، لكنك إذا ظلمت وتوجهت إلى الله ودعوت الله سبحانه وتعالى أن يهلك الظالم أو أن يرفع عنك الظلم، فإن الله ناصرك. إن الله جعل لدعوتك شأنا ولو كان ذلك بعد حين. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، ويقول لها الرب سبحانه وتعالى وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. يقول لها الرب سبحانه وتعالى وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فيا أيها المظلوم إياك أن تغفل عن سلاحك، إياك أن تغفل عن سلاحك الأعظم دعوتك، دعوة المظلوم. وأنتم صائمون في هذه الأيام أكثروا، وأنتم صائمون في هذه الأيام وليكثر كل مظلوم من الدعاء على الظالم، فإن الله سبحانه وتعالى جعل لدعوتك أيها المظلوم شأنا وقدرا عنده سبحانه وتعالى. وقال وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، فسينصرك الله على الظالم ولو بعد حين. ثم اعلم أن الظالم بغفلته يفتح لك كذلك أبواب الاستجابة. وصدق هذا الشاعر الذي قال في أبياته الجميلة يواسي فيها المظلومين ويحذر فيها الظالمين، قال: لا تظلمن إن كنت مقتدرا، فالظلم تردع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. يعني أيها الظالم أنت متغطرس وترى في نفسك أنك تملك أن تفعل كل شيء وأنك مقتدر، لا تظلمن إن كنت مقتدرا، فالظلم تردع عقباه إلى الندم. هذا حالهم يوم القيامة، وإن كان ربما يصيبهم ما يصيبهم في الدنيا كذلك، هذا حالهم يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم أذلة لا يرتد إليهم طرفهم من الخوف، من الخوف لا يرتد إليهم طرفهم يوم القيامة، عينهم ما بترمش من كتر الرعب اللي هم في يوم القيامة، كما كانوا يرعبون الناس ويخوفونهم. لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، أفئدتهم من شدة الخوف والهلع صارت كأنها لا شيء، خفيفة هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، رجعنا وإحنا هنتوب، ربنا أخرنا إلى أجل قريب. قال الله عز وجل: أولم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. كنتم تؤمرون وكنتم يقال لكم كفوا عن الظلم حتى وإن كان خصمكم قد اعتدى أو أخطأ، لكن الله تعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، حتى ولو كان الخصم مخطئا. فهل هذا يجرك إلى الظلم؟ يقول الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولذا فإياك أيها المظلوم أن تسيء الظن بربك فتظن أن هذا الظالم بيده كل شيء. لا والله، هذا الظالم لا يملك لنفسه شيئا، لا يملك لنفسه أن يفعل أقل شيء لنفسه، إن الله قدير على أن يمنعه من أن يدخل الخلاء، قدير على أن يمنعه من أن يدخل الخلاء، يمسك هذا في بطنه فقط يهلك يموت هذا الظالم، لأنه لا يملك لنفسه شيئا. فالله سبحانه وتعالى يقول: وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. كل الخلق لا يملكون لأنفسهم شيئا، فالله هو الذي يملك نواصي العباد. ولا تغتر بفرعنة الفرعون ولا ظلم الظالم، لا تغتر بذلك، إن دعوة واحدة يستجيبها الله عز وجل من مظلوم كفيلة بأن تهلك الظالم. وسبحان الله العظيم، كم من دعوات من مظلومين انطلقت، أردنا في الظالمين ما أردنا، شارون ومبارك وغيرهم، كم من دعوات للمظلومين وكذا كل ظالم في كل زمان يوشك أن يهلكه الله عز وجل بدعوة المظلومين. ولذا أقول لك أيها المظلوم، إياك أن تغفل عن الدعاء، وأكثر من الدعاء في السجود خصوصا، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أكثر من الدعاء في السجود أن يهلك الله الظالمين. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم ما يشفي صدور قوم مؤمنين، اللهم أرنا فيهم ما يشفي صدور قوم مؤمنين. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم، وأدر الدائرة عليهم يا قوي يا عزيز، إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.